أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم السابع من شهر رمضان، ماذا نقول في هذا اليوم؟ اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. حقيقة نحن قلنا في الحديث السابق، دعنا عن سند هذا الدعاء، المضامين جميلة جدا، سواء صح الانتساب إلى المعصوم أو لم يصح. أول دعاء أن تقول اللهم أعني على صيامه وقيامه. إخواني، إذا كان صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان على مستوى واحد، درجة واحدة من الصيام، الإنسان لا يطلب الرقي، لأن الأمر ثابت، هناك درجة واحدة يصل إليها جميع الصائمين. ولكن لنعلم أن الصوم ذو درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، هناك صوم العوام، وهناك صوم خواص العوام، وهناك صوم الخواص، وهناك صوم خواص الخواص. الصيام درجات، يبدأ من الإمساك من الطعام والشراب، ويترقى إلى الإمساك عن كل حرام، إلى أن يصل إلى درجة الإمساك عما سوى الله عز وجل. هذه الدرجة الأخيرة كلمات نرددها على اللسان، ولكن المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا، لأن القضية ذو درجات، الإنسان يطلب من الله عز وجل ماذا؟ أعني على صيامه وعلى قيامه. تطلب الرقي في درجة الصوم، ولهذا بالخبر القدسي الصوم لي وأنا أجزي، والبعض قرأه وأنا أجزى به. إذن أن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على ذلك الصيام الذي يشبه صيام الرسول، يشبه صيام إمام زماننا، يشبه صيام الخلص من أوليائه. هذا دعاء من أدعية اليوم السابع. الدعاء الثاني، وجنبني فيه من هفواته وآثامه. تعبير جميل. في يوم شهر رمضان أنا قد ابتلى بالمعصية، جنبني فيه، مرجع الضمير ماذا؟ هذا اليوم، يوم السابع. وجنبني فيه من هفواته وآثامه. المؤمن إما أن يبتلى بالهفوات، وإما أن يبتلى بالآثام. ولهذا المؤمن يطمع في الأمرين معا. لا ينبغي الإنسان أن يكون فرحا بأن نهار شهر رمضان مر علي من دون معصية، هذا جيد، ولكن في درجة أرقى من هفواته. وتعلم ما الهفوة؟ الهفوة الإثم، الغيبة، الكذب. والهفوة الحديث فيما لا يعنيك، إذا وجدت مضمون الحديث الشريف، إذا وجدت سقما في بدنك وحريمة في رزقك وقساوة في قلبك، عقوبات جدا عظيمة ومؤذية. إنسان مريض في البدن، ماله في الواقع في تناقص، وقلبه في حالة من القساوة، حقيقة بلاءات عظيمة. فانظر ماذا يقول الحديث، يقول انظر لعلك قتلت أحدا، أو ارتكبت نعوذ بالله فاحشة، أو سرقت مالا. يقول لا، انظر لعلك، مضمون الحديث، تكلمت فيما لا يعنيك، كلام لغو، كلام زائد. في شهر رمضان أنتم تعرفون بأن الآية في شهر رمضان في حكم ختمة من القرآن، وقراءة ثلاث مرات من سورة قل هو الله أحد في غير شهر رمضان في حكم ختمة. هل يستبعد أن يحوز الإنسان على ماذا؟ بثلاث مرات من قراءة سورة التوحيد يساوي ختمة، والختمة فيها كذا ألف من الآيات، معنى ذلك أن ثلاث مرات من قل هو الله أحد يساوي كذا ألف ختمة من القرآن الكريم. هذا الوقت في شهر رمضان الذي يمكن أن يتحول، أن تتحول فيه الدقيقة إلى ما لا يقل عشر مرات من سورة قل هو الله أحد، أو تسع مرات، يعني ثلاث ختمات القرآن الكريم يصرفها الإنسان في كل باطل وحق ولغو وما شابه ذلك. إذن المؤمن قد لا يقع في الآثام ولكن يقع في الهفوات، ولهذا يطلب من الله عز وجل أن يجنبه هذه الهفوات. وأخيرا، وارزقني فيه ذكرك بدوامه. مشكلة المشاكل في الذكر هو الذكر الدائم، وإلا الذكر المتقطع إذا ركبوا في الفلك وسرين وجرين بهم بريح طيبة، طبعا كل إنسان يعيش حالة من الحالات، حالات الغفلة، أما إذا أحاطهم الموج طبيعي يذكر الله عز وجل. هذا الذكر لا قيمة له. قلنا للإخوان ذكر المستشفيات وذكر السجون وذكر المصائب الإنسان قد يؤجر عليه ولكن لا يتكامل به. خذوا مني هذه القاعدة، أن الذكر في الأزمات تؤجر عليه ولكن لا يقربك إلى الله عز وجل كذات. الذات هي الذات، ولهذا بعد أن يخرج من المستشفى أو من السجن لعل في ثاني يوم يرتكب المنكرات العجيبة. لماذا؟ لأن ذلك الذكر كان ذكرا فعليا لا ذكرا ذاتيا، لم يكن ذكرا دائما. إذن إخواني، مسألة الذكر هو أن نحول الذكر المتقطع إلى ذكر دائم. الآن كيف نحول الذكر المتقطع إلى ذكر دائم؟ يقول علماء الأخلاق أن السبيل الوحيد لتحويل الذكر المؤقت إلى ذكر دائم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحب. الحب هو الذي يغير الذكر المؤقت إلى ذكر دائم. وراجعوا حياة عشاق الهوى وعشاق النساء كيف يعيشون حالة الذكر الدائم لمن يحبون. الحب، لأن الحب ينقل صورة المحبوب من الذاكرة ومن الذهن إلى القلب. هنا الفلسفة في الذكر الدائم. إذا كان المذكور أو المحبوب في عالم الخيال والفكر، نعم يذهب ويأتي، أما لما تتحول الصورة من عالم الذهن إلى عالم القلب، عالم القلب لا يزول. نعم، إذا انقطع الحب ينقطع الذكر أيضا. ولهذا الذين آمنوا أشد حبا لله، لأن القلب إذا كانت صورة المحبوب في القلب، القلب لا يفارق المحبوب أبدا. نعم، الذهن قد يفارق. ولهذا في شهر رمضان في اليوم السابع أحدنا يسأل الله عز وجل الذكر الدائم، وكأنه بشكل غير مباشر، بشكل مبطن، يقول العبد لربه: يا رب ارزقني هذا القلب الذي ماذا؟ يحمل حبك. فإذا رزق الإنسان ذلك القلب المحب، عندئذ يتحول إلى إنسان ذاكر بالدوام. ويختم الدعاء بقوله: يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، الذي ومن يضل الله فلا هادي له. من لا هادي له من الله عز وجل، هذا الإنسان لا تنفعه موعظة الواعظين. حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شق القمر، سبحت الحصاة بين يديه، ولكن بعض القلوب لم تنشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله ختم على تلك القلوب. نعوذ بالله عز وجل من هذه القلوب القاسية. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.